بسم الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في درسنا الماضي وحصتنا الماضية بدأنا في موضوع، ربما موضوع اليوم هو امتداد له، وهو موضوع التكامل، الترابط والتكامل والتداخل بين المراتب الثلاث: مرتبة الضروريات، ومرتبة الحاجيات، ومرتبة التحسينيات. ونص الإمام الشاطبي رحمه الله على أن هذه المراتب يكمل بعضها بعضا، فكل منها مكمل للآخر، كما أن أحكامها ومفرداتها وجزئياتها أيضا بعضها مكمل للبعض. والقاعدة أن المكمل أولى من المكمل، وأن المكمل يشترط فيه أن لا يعود بالضرر والإبطال والإخلال على أصله، على أصله المكمل. فهذا يصدق في حالات كثيرة، وذكرت له نظائر وأشباها في الشريعة كالأصول مع فروعها، والمحكمات مع المتشابهات، والمقاصد مع الوسائل. في هذه الحالات كلها والأصول مع فروعها هناك علاقة تبعية وتكميل، ودائما حيث تعارض المكمل مع المكمل فينبغي التضحية بالمكمل للمحافظة على المكمل، لأنه لا يعقل أن نذهب نتشبت بالمكمل وبالفرع وبالشرط وبالمستحب وبالوسيلة وبالفرع لنضيع في النهاية ما هو أصل وما هو مكمل وما هو ركن إلى آخره. إذن هذا يصدق في التفاصيل التي لا حصر لها في أحكام الشريعة وقيمها وموازينها، ولكنه في موضوعنا تحديدا، وهذا هو سياقه، سياق هذه المسألة في موضوعنا: الشرط في الحاجيات ألا تبطل الضروريات، والشرط في التحسينيات ألا تعود بالإبطال على الحاجيات، ومن باب أولى على الضروريات. طبعا هذا الكلام في تطبيقات له من التطبيقات في الواقع، ومن الاحتياج إلى تطبيقه وإعماله ما لا يحصى. فكثيرا ما نجد من يهدم الحاجيات أو الضروريات لأجل التحسينيات، فالمعيار هو هذا: أن ما كان ضروريا مقدم على ما كان حاجيا، فالحاجي بمثابة المكمل للضروري، والحاجي مقدم على ما كان تحسينيا، لأن التحسيني إنما هو مكمل للحاجي، وهكذا. ففي هذا سلم في المصالح، يعني أن كما قال: كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو ألا تعود على الأصل بالإبطال. فإذا عادت أو كانت تهدد وتوشك أن تعود على الأصل بالإبطال، فيجب إبطالها وإسقاطها وإهدارها لإبقاء الأصل. وأسرد في ذلك من الأدلة، والمسألة فيها من البداهة ما يغني عن كثرة الأدلة، ولكن يكفي منها أنه كما قال: لأن إسقاط الأصل هو في النهاية إسقاط للفرع، الفرع لا يبقى له وجود إذا سقط أصله. صحيح قد نحققه بشكل من الأشكال في لحظة من اللحظات، لكن في النهاية هذا إبطال ما هو ضروري سينتهي إلى إبطال ما هو حاجي وما هو تحسيني. وكل هذا أيضا مداره عند الإمام الشاطبي على قضية تتكرر بأشكال متعددة في الكتاب كله، وهي أن الضروريات هي المصالح الأمهات، وهي المصالح الأصول، وهي المقاصد العليا للشريعة، وأن ما سواها حائم حول حماها، خادم لها، مكمل لها إلى آخره. وهو ما كنت حاولت توضيحه في هذه أو في هذه في هذا الرسم. فإذا هناك الضروريات التي هي القلب، والحاجيات تحيط بها مغذية مكملة حامية حارسة، ثم تأتي التحسينيات في النهاية. ما نحن بصدده اليوم هو أيضا تكملة وامتداد لما مضى. طبعا كانت أيضا أشير بسرعة لمسألة كان المفروض أن نتطرق إليها في الماضي في الحصة الماضية، لكن أيضا وهي لا تخرج يعني مزيد من التوضيح وتشخيص للقضية نفسها. وحيث قال في المسألة الرابعة: الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي. طيب هذه وضحت. اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق. هنا يعني مسألة هي نفسها، لكن من الجهة السلبية، يعني في حالات الاختلال. فإذا اختلال الضروري بما أنه هو الأصل وهو العمدة وهو العمود الفقري، فاختلال الضروري يؤدي تلقائيا إلى اختلال كامل لما يتبعه ولما يحيط به. اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين أي الحاجي والتحسيني بإطلاق. فاختلال حفظ بقاء النفوس وبقاء الأرواح، كل ما سواه من التدابير كلها تفقد قيمتها وتسقط وتذهب. العنصر الثالث: لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق اختلال الضروري بإطلاق. فإذا اختلال الضروري ولو بمقدار، إذا كان بمقدار بليغ، يؤدي إلى الاختلال الشامل في الحاجي والتحسيني. اختلال الحاجي والتحسيني يؤدي إلى اختلال نسبي ينعكس على الضروري، بمعنى أنه يمكن أن يقع نقص في حفظ التحسينيات وتبقى الحاجيات بسلام، ويمكن أن يقع نقص واختلال في حفظ الحاجيات وتبقى الضروريات. إذن هذا إذا كان هناك اختلال يعني بمقدار. فلذلك قال: لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق اختلال الضروري بإطلاق. والرابع: أنه قد يلزم من اختلال التحسين بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. فإذا التأثير الذي يأتي من القلب ومن العمق ينعكس بشكل كامل ساحق لما يتبعه. الاختلالات التي تأتي من الأطراف، أطراف هنا هي التحسينيات مع الحاجيات، تحسينيات أطراف الحاجيات، والحاجيات مع الضروريات، الحاجيات وأطراف الضروريات. فالخلل حين يقع في الأطراف يكون له تأثير ما وليس بالضرورة تأثيرا كاسحا وكبيرا على المركز. المركز عندنا هو الضروريات. فهذا يمكن تمثيله أيضا أو توضيحه بجسم الإنسان. الإنسان إذا أصيب في قلبه، إذا اعتبرنا القلب يعني إذا أصيب في قلبه حتى اختل اختلالا كبيرا أو سكت هذا القلب، تلقائيا تموت الأعضاء الأخرى. لكن موت الأعضاء الأخرى أو إضرار بها أو إيلامها أو جرحها أو كذا، نعم ينعكس على القلب بدون شك، لكن انعكاسا محدودا. فإذا هكذا يمكن أن نرى في جسم الإنسان ما يشبه بل يكاد يكون هو نفسه مطبقا تحسينيات وحاجيات وضروريات. فالإنسان في لباسه وشعره وأظافره وربما شيء من جلده، هذه كلها أمور في مثابة التحسينيات. فاختلالها بالمرض والجرح والإتلاف والحرق وما إلى ذلك يؤدي إلى اختلال ما وليس اختلالا بإطلاق في الجانب اللي هو الحاجيات، اللي هو مثلا الأطراف. الأيدي والأرجل والأعين والآذان وكذا. لكن اختلال هذه، ثم إن اختلال هذه الحاجية نفسها من عين وأذن وأنف ويد ورجلين، يعني إذا كان اختلالا كبيرا يؤدي إلى اختلال كبير في الضروريات. الضروريات إذا افترضنا هي الأجهزة الباطنية من قلب وكبد ودماغ وإلى آخره، بينما لو جاءت الاختلالات من المركز، من الأمور المركزية اللي هي الآن بمثابة الضروريات، الدماغ والأجهزة الباطنية بما فيها من قلب وإلى آخره، أي اختلال فيها يؤدي إلى اختلال كبير في بقية التوابع، في التوابع. هذا خلاصة المسألة الرابعة، وندخل في موضوعنا لهذا اليوم، وهو كما قلت امتداد أيضا، ما زلنا في هذا التكامل والترابط. لا عفوا، اليوم في موضوع جديد وهو موضوع المصالح والمفاسد. سيدنا أيوب. سيدنا أيوب عليه السلام. أيوة. اختلت كل أعضائه وكذا، ولكن بقي عنده القلب سليما. يعني يعني ما. كيف اختلت الأعضاء؟ كيف؟ فينا حين. سيدنا أيوب كان مبتلا بمرض. مرض. نعم. إذا الموضوع اليوم يدور إن شاء الله حول المسألتين الخامسة والسادسة، وموضوعه المصالح والمفاسد بين حقائقها الوجودية ومقاصدها الشرعية، ثم المصالح الدنيوية والأخروية. قال الإمام رحمه الله: المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين، من جهة مواقع الوجود، ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. إذا المصالح والمفاسد ننظر فيها أولا من حيث الواقع، هذا هو يقصد مواقع الوجود، من حيث الواقع، من حيث النظر في المصالح والمفاسد من حيث الواقع، والنظر في المصالح والمفاسد من حيث قصد الشارع ومن حيث خطاب الشارع. فأما من حيث الواقع فقد قرر مسألة قررها الذين سبقوه وهم كثيرون فيها، وهي الامتزاج التام أو شبه التام بين أي مصلحة وضدها، وبين أي مفسدة وضدها. وذلك ما عبر عنه عز الدين بن عبد السلام بقوله، وهو أكثر من جلى هذه المسألة: المصالح الخالصة والمفاسد الخالصة عزيزة الوجود. عزيزة الوجود، إذا المصلحة خالصة ومفسدة خالصة، هذا شيء عزيز الوجود. وأما تلميذه القرافي، شهاب الدين القرافي، فيرى يعني زاد قليلا على شيخه، فقال: منعدمة الوجود، لا وجود لها، لا توجد مصلحة خالصة، أي لا يشوبها شيء من الضرر أو الفساد، ولا توجد مفسدة خالصة بحيث شر مطلق أو خير مطلق، لا توجد مصلحة مطلقة صافية خالصة، ولا توجد مفسدة فيه ولا جين. إذن هذه المسألة قديمة، مسألة المصالح الخالصة والمصالح والمفاسد الخالصة، أو المصالح الممتزجة والمفاسد الممتزجة، مسألة قديمة أكثر من جلاها وذكرها الشيخان بن عبد السلام وتلميذه القرافي. فالقرافي يرى أن المصالح الخالصة منعدمة عديمة الوجود، وكذلك المفاسد الخالصة، وشيخه بن عبد السلام يرى أنها عزيزة، أي أنها توجد ولكن على وجه الندرة. ثم ناقشها ابن القيم أيضا باستفاضة، وجاء ابن عاشور فتناول هذا الموضوع، وذهب أيضا إلى معارضة القرافي ونصرة عز الدين بن عبد السلام، فقال ابن عاشور بل توجد ولو على قلة وضآلة مصالح خالصة ومفاسد خالصة، ومثل للمصالح الخالصة الاستمتاع بضوء الشمس وبدفئها وأشعتها وبماء البحر السباحة فيه والاستفادة منه، قال هذه مصالح خالصة بمعنى لا تكلف شيئا ولا تكلف خسارة. وأما المفاسد الخالصة فقال كإحراق نيرون روما، هذا شر خالص، مفسدة خالصة. على كل حال إذا نظرنا إلى وجهة نظر القرافي نستطيع أن نقول ليس شيء من هذا خالصا، لأن القرافي مثل حتى بالإيمان والكفر، قال الإيمان أعظم مصلحة ومع ذلك ليس مصلحة خالصة، والكفر أعظم مفسدة وليس مفسدة خالصة. كيف ذلك؟ الإيمان مكلف، طيب هذا هو معنى المفسدة، مكلف ومضني، أو في بعض الظروف قد يكون له تبعات في مجتمع غير مسلم أو في مجتمع يضطهد المؤمنين كما وقع لأهل الكهف وكذا وكذا، يعني التاريخ مليء بأن للإيمان ضريبة وكلفة، في أحسن الحالات هي كلفة المشاق والأعباء التي يتكلفها الإنسان، والعكس قال الكفر ليس مفسدة خالصة، على الأقل في هذه الدنيا هناك ناس يكفرون فيزدادون مالا وغنا وإلى آخره. فإذا بهذا المنطق المقصود بالامتزاج هنا، طبعا كلام الشاطبي يبدو أقرب إلى القرافي لأنه فيما أرى لم يستثني حتى هو أي حالة، بل مشى على مذهب القرافي. فمعناه أن في هذه الدنيا، دائما نؤكد على هذا، في هذه الدنيا وفي واقع الحال وفي واقع الأمر كل شيء من الخير يشوبه شيء ويعترض طريقه شيء من السلبيات، من الضرر، من الخسارة، هذا هو معنى أنها مختلطة. فالإنسان حتى لو قدمت له المأكولات الطيبة الشهية فأكلها تسبب له تعبا وتسبب له تبعات، فتكون لن تخلو من كلفة في جميع الأحوال، هذا هو المقصود بكونها ممتزجة. فعدا هذا من حيث الواقع. الشاطبي ربما والله أعلم فيما أذكر تميز بتوضيح لهذه المسألة، لماذا هذا الاختلاط وهذا الامتزاج وأنه لا يوجد شيء خالص، قال هو قضية الابتلاء. فإذا حينما نجد في الحديث حفتي النار بالشهوات، حفتي الجنة بالمكاره وحفتي النار بالشهوات، هذا هو معنى الابتلاء، أن أمامكم خيرات كثيرة لكن في طريقها أو في أعقابها أو في ثناياها، في طريق كسبها، في طريق تناولها، فيما هكذا هي الحياة، فيها الابتلاء، فيها كبد، فيها شيء من المعاناة. صحيح أن عادة الناس أنه إذا كانت المصلحة واضحة جلية وجليلة ما في ثناياها من خسائر لا يعتبره أحد، بل لو قلت في هذا كذا مثل ما نقول نحن الآن، الناس ينظرون إلى هذا الكلام وكأنه فيه تكلف وغير معقول وغير صحيح. فهذا هو أن في ذلك ابتلاء، لأنه الأشياء الخالصة كما سيأتي إنما ادخرها الله تعالى، المصالح الخالصة والمفاسد الخالصة إنما هي يوم القيامة. فإذن هذا من حيث الواقع. بناء على هذا الواقع يقرر الشاطبي شيئا أيضا معروفا ومسلما، وهو أنه حينما نتحدث نحن الآن، حينما يتحدث الناس في مصطلحاتهم ومخاطباتهم ومعاملاتهم ويعتبرون شيئا ما مصلحة، فمعناه أنه بناء على ما غلب فيه. وكذلك إذا حكموا على شيء واعتبروه مفسدة في معاملاتهم ومخاطباتهم، فإنما المقصود هو أنه غلب الشيء الذي غلب فساده على صلاحه. فإذا المصالح والمفاسد اعتبارها في عرف الناس وواقعهم ومعاملاتهم وتصرفاتهم إنما هو باعتبار ما غلب في أي شيء شيء وفي كل فعل فعل. هذا من حيث كما عبر مواقع الوجود، أي من حيث الواقع الموجود ووجود هذه المصالح في الواقع، توجد المصلحة وفي ثناياها شيء من الضرر والخسارة والكلفة، وتوجد المفسدة ولا تخلو من مصلحة. وهذا طبعا يمكن أن نجده صريحا في الآية: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومن، هذا نموذج إثم كبير ومنافع للناس. فإذا حتى الخمر والميسر، حتى الخمر التي هي أم الخبائث، القرآن قال فيها منافع للناس. وهكذا بقى من الناحية من حيث الخطاب الشرعي، وهو الذي قال النظر الثاني. وأما النظر الثاني، إذن هذا النظر الأول وما ينبني عليه. النظر الثاني إلى المصالح والمفاسد فهو من حيث تعلق الخطاب الشرعي بها، فمن هذه الناحية المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا إلى آخره. المهم أن هذا الاختلاط وهذا الامتزاج بين المصالح والمفاسد في الشيء الواحد وفي الفعل الواحد وفي التصرف الواحد، خطاب الشرع إنما ينصب على جانب منه. فإذا في المصالح مقصود الشرع هو ما فيها من صلاح، وليس مقصودا أن يأمر بها بالمصالح بكل ما فيها. الشرع لا يأمر بالمصالح قاصدا إلى ما فيها من مشقة أو كلفة أو خسارة، هذا شيء غير مقصود. وكذلك في المفاسد، حين ينهى عن المفاسد فإنه ينهى عما غلب فيها من فساد، وأما ما في ثناياها من صلاح ونفع وراحة ولذة وما إلى ذلك فليس أبدا مقصودا بالنهي. وطبعا هذه المسألة بالخصوص أو هذا الجانب من المسألة نظري بحت لا يترتب عليه شيء، لأنه في النهاية مثل ما هو الواقع كذلك الخطاب الشرعي يأمر بالشيء إذا غلب صلاحه وينهى عنه إذا غلب فساده. الجديد هنا أو التدقيق الذي هنا والذي لا يخلو على كل حال من فائدة ولو نظرية، هو أن الشرع لا يأمر بشيء سلبي أبدا ولو كان في ثنايا شيء صالح، وإنما مقصود الخطاب الشرعي والمقصود الشرعي حين الأمر بالمصلحة هو الصلاح الذي فيها، سواء كان 80% أو 90% أو كذا، والباقي 10 أو 1 هذا لا لا لا يقصد أبدا ولا يمكن أن يقصد. لأن وكذلك في حالة العكس، حين ينهى الشارع عن شيء هو مفسدة في نظر الشرع، فما فيه من فوائد ليس مقصودا إهداره ولا إسقاطه ولا النهي عنه، فهو غير داخل في النهي أبدا. هذه القاعدة يعني ليست نظرية محضة، أظن يترتب عليها عمل. مثلا هناك من يقصد مثلا في الحج أو في الصوم يعني يتلمس المشقة، مثل من يعني يحج ماشيا وهو يستطيع أن يحج راكبا مثلا، يعني أو يقصد الحج على الأقدام وهو يعني يتمكن من السفر راكبا، أو من مثلا يجلس في الشمس وهو صائم يعني للأجر مثلا، هذا يعني نعم صحيح، هذه القاعدة أن هذا غير مطلوب. صحيح صحيح، وهذه الأمور أيضا ستأتي في مسائل المشقة التي تأتي لاحقا، لكن على الأقل من حيث الموضوع الذي نحن فيه وهو المصالح والمفاسد، ما غلب هو المعتبر شرعا باختصار. فكونه مأمورا أو غير مأمور يعني في مسألتنا الآن لا يغير شيئا، فالمسألة المنهي عنها منهي عنها، بمعنى أن هذا الاستدراك أو هذا الاستثناء الآن في مسألتنا لا يغير شيئا. لكن طبعا حين يقصد المكلف المشقة لذاتها هذا موضوع آخر له صلة بطبيعة الحال، هذا موضوع آخر، وهو هل الشارع يقصد المشاق في تكاليفه أو لا يقصدها. طبعا سيأتي ويقرر أنه لا يقصدها أبدا، ولذلك المكلف له أن يقصد الفعل الذي فيه مشقة لكن لا لما فيه من المشقة، وليس له أن يقصد المشقة في ذاتها. فإذا هذا هذا يعني الأمر والنواهي كلها مجملة تقريبا بسبب هذا. كيف مجملة؟ هذه القاعدة تدل على أن الأوامر والنواهي كلها مجملة تقريبا. يعني إيش المقصود بمجملة؟ مجملة يعني يؤمر بها بشكل عام بشكل عام، ولكن المقصود هو ما فيه مصلحة وليس ما فيه. لا هذا واضح الكلام الأخير، لكن إيش معنى مجملة؟ يعني لأن الإجمال عندنا عند الأصوليين له معنى اصطلاحي خاص. نعم، بمعنى أنها ليست أو ندرت يعني النصوص بمعنى الأصول، يعني ندرت النص في تفاصيل الأحكام يعني. يعني إنه إجمالا يؤمر بكل ما فيه مصلحة، ولا تعمد النصوص إلى تفاصيل هذه المصالح. هذا هكذا. لا لا، أنا أقصد إنه هل هذا يدل على قلة المحكمات في النصوص الشرعية؟ لأنه حتى اللي أمر أمر به بشكل عام هو المقصود به ما فيه من مصلحة، وليس المقصود ما فيه مفسدة ومشقة. يعني كيف هذا؟ هذا ليس محكما، دليل على ندرة المحكمات صح؟ لا غير مسلم. لا، لأن ما معنى المحكمات؟ ما هي المحكمات؟ أو النصوص بمعنى الأصول. النصوص النص لا لا، من ناحية العملية الأمر محسوم محكم واضح، ما غلب فهو مأمور به، ما غلب صلاحه وما غلب فساده. لكن لو فرضنا أن المكلف مكلف بأن يقوم بعمليات حسابية ومقادير، ربما هذا نعم هذا فيه إشكال. لا لا نعم، سيأتي الشاطبي بالمسائل التي تتكافأ، هذه نعم هذه اللي فيها نوع من الإشكال. أما إذا كانت الغلبة محسومة واضحة، وهذا واقع حتى في عرف الناس يعني، فطبعا هنا هذا لا يمكن أن ننفي الإحكام هنا، والذي يحل محل الإحكام هو التشابه كما ذكرت أو الإجمال أو كذا. فإذا ناحية التكليف، لأن الشاطبي من بين اعتراضاته بل في مقدمة اعتراضاته على من قد يعتبر أن ما في الفعل من مفسدة هو أيضا مأمور به ما دام الشرع قد أمر بهذه المفسدة، وما في المنهي عنه من مصلحة منهي عنه أيضا. بمعنى لو قلنا هذا قد نجده فعلا اليوم، تحريم الربا، الربا فيه مصالح بدون شك، ليس أقل مما في الخمر والميسر. فقد يقول القائل هذه الأرباح وهذه الفوائد التي في الربا الشرع يرفضها ويبطلها ولا يريدها، إذن معناه أن الشرع أبطل الربا بشره وخيره، أو أمرنا بالصوم بخيره وشره، فيه مشقة وفيه مما يقع ولا قد يقع إلى آخره. لكن الواقع يعني عفوا الشاطبي قال هذا، إذا قلنا بهذا القول أول ما يقتضي بطلانه هو أن هذا يكون في ذات الشيء فيه أمر ونهي، إذا كان لا يقصده. إذا كان يأمر بالشيء وما فيه من صلاح هو ناهي عنه، وما فيه من فساد هو آمر به، أو العكس. معناه أنه يعني أمر بالمتناقضات ونهي عن المتناقضات، ولذلك من الناحية العملية الشيء مأمور به وانتهى الأمر، ليس مطلوبا من إلى آخره. ولذلك الشرع هو نعم ميز بين الخص التشريعي وخص الخلقي. اي هذا ف لأن هذا سيأتي في نهاية. نعم. إذن هذا هو أمر المصالح والمفاسد، فهي من حيث الواقع لا ينفك، لا يتخلص شيء منها، لا يتخلص شيء منها، ولا يتمحض شيء منها للصلاح أو الفساد. هكذا هي الدنيا، وهكذا بنيت مصالحها ومفاسدها. لكن من حيث الأمر الشرعي، فالأمر الشرعي إذا أمر بشيء لغلبة مصلحة فيه فهو غير قاصد. الأمر الآخر يأتي عرضا بحسب ما بنيت عليه الدنيا وابتلاءاتها. وإذا نهى عن شيء فهو أيضا غير قاصد لإبطال ما فيه من مصالح، وإلا سيكون آمرا بالمصالح ناهيا عنها، وناهيا عن المفاسد آمرا بها. إذا النتيجة كما قال، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، لكن ما في المصالح المقصودة شرعا خارج عن الأمر الشرعي وغير مقصود فيه، وما في ثنايا المفاسد الممنوعة شرعا غير مقصود وغير مشمول بالنهي الشرعي. فالحاصل كما قال أن المصالح والمفاسد المعتبرة في الشرع خالصة غير مشوبة بشيء من ضدها. هنا وصل إلى أنه هذا قد يعترض عليه أو يشوش عليه بأنه في النهاية يؤول إلى قول الفلاسفة وإلى قول المعتزلة. قول الفلاسفة والمعتزلة أو بعض الفلاسفة طبعا قولهم هو أن ما في هذه الدنيا من شرور غير مقصود من الله وغير مراد لله، وليس داخلا في إرادة الله ولا في مشيئته، وشبيه بهذا. هذا هو قول المعتزلة. هو يقول الفرق بيننا وبينهم، أي بين قوله هو وقول الفلاسفة والمعتزلة، هو أن الفلاسفة والمعتزلة يتحدثون عن الخلق وعن التكوين، بينما نحن نتحدث عن التشريع. بعبارة أخرى، ما هو واقع في هذا الكون من شرور ومفاسد وأمراض وأضرار وبلايا، هذا لا يخرج عن إرادة الله، لكنها الإرادة القدرية، الإرادة التكوينية، واقع بإرادته وبحكمته وضمن مشيئته. بينما الأمر الشرعي المخالفة فيه مكروهة عند الله تعالى. الله تعالى حين يحرم شيئا فهو يكرهه ولا يريده إرادة تشريعية، وحين يأمر بشيء فهو يريده إرادة تشريعية لا إرادة تكوينية، ولذلك قد يقع وقد لا يقع. الإرادة التشريعية هي التي يبقى فيها حيز لمبادرة الإنسان وتصرفه وحريته. فإذا في المسائل التشريعية التي جاءت فيها أحكام، إرادة الله لا لا لا لا تكون بالضرورة موافقة لإرادة المكلف ولفعله، بينما في الخلق وفي التقدير وفي التكوين، أي في الأوامر التكوينية، هناك أمور الله تعالى جعلها شرا على سبيل الابتلاء والامتحان، ولكنه مع ذلك أرادها وهي لا تخرج عن حكمته. هذا هو التفريق. طبعا المسألة هذه فيها ناحية عند الفلاسفة والمتكلمين نقاش لا ينتهي، لكن هذه خلاصتها، وخاصة طبعا عند الأشاعرة وجمهور أهل السنة أنه، وهذا طبعا أفاض فيه ابن تيمية، فهناك فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. فإذا الإرادة التكوينية والإرادة القدرية والإرادة الخلقية تتسع للخير والشر والمصالح والمفاسد، كل ذلك بعلمه وإذنه وبحكمته، بينما في التشريع لا، إذا حرم شيئا فهو يكرهه ولا يريده. فإذا المفاسد من ناحية التشريعية الله لا يريدها، ولذلك فهو لا يأمر بها ولا يرضى لعباده الكفر. نعم، المميز بين الإرادة والرضا في الحالة الاصطلاح. نعم، هل يناسب التمييز بين الإرادة والرضا في اصطلاح هذه الحالة؟ نعم ناسب. ولا يرضى لعباده الكفر، لا طبعا هنا احنا على كل حال من ناحية الفلسفية لا، على الأقل أنا لا أستطيع ولا أريده. ابن تيمية له، وابن القيم أيضا في كتاب شفاء العليل، من أراد أن يتبحر في هذا الموضوع شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو طبعا في ذلك كله إنما يعيد ما قاله ابن تيمية. فعلى كل حال من الناحية التشريعية الله تعالى لا يرضى ولا يريد، وأظن أنه لا فرق بينهما، لا يرضى ولا يريد المعاصي، ولذلك قال كل ذلك كان سيئة أو سيئه عند ربك مكروها. فإذا الله تعالى يكره وكره إلينا، يكره وكره إلينا، يحب وحبب إلينا، فإذا الرضا والإرادة في الجانب التشريعي لا، أنا على كل حال لا يبدو لي فرق بينهما. من ناحية التكوينية والقدرية هذا موضوع آخر، موضوع فلسفي. منهجي أن عدم يعني النظرة الواقعية وليس المثالية لا للأفراد ولا للمجتمعات، يعني ليس تطبيق الشريعة لا يترتب عنه زوال الشر والمفاسد بالكامل يعني. وكذلك أيضا مهما الشخص كان ملتزما بالشريعة فلا يعني أن خلوه من التخصير ومن النقص هكذا، لأن هذه إرادة كونية وإرادة خلقية. الحديث يعني لو لم تكونوا تذنبون، لو لم تذنبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بخلق وجاء بقوم آخرين. نحن ثم وقف الشاطبي رحمه الله عند مسألة التكافؤ والتقارب والتشابه بين المصالح والمفاسد، بمعنى لا تكون غالبة ولا مغلوبة بشكل واضح وحاسم، وهي ما يمكن أن نسميه بالحالات الاستثنائية، حالات الاستثنائية التي يتقارب فيها الأمران، جانب الصلاح وجانب الفساد وجانب النفع وجانب الضرر. هذه طبعا هذه الحالات هي أيضا نوقشت قديما، وهي افتراض التساوي بين العمل، إذا تساوت المصلحة والمفسدة في فعل من الأفعال وتساوى نفعه وضرره وخيره وشره العمل، طبعا هو بنى على أن ما يترجح عند المجتهد إذا كانت المسألة تحتاج إلى اجتهاد، وما يترجح عند المكلف، هذا الراجح وخاصة عند المجتهد هو الذي عليه العمل. نعم. وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد بحيث لو انفرضت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع ففي ذلك نظر، ولا بد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول الله، مثاله أكل الميتة للمضطر وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا وقتل القاتل وقطع القاطع يعني القصاص وقطع القاطع. وبالجملة العقوبات والحدود للزجر وقطع اليد المتأكلة وقلع الضرس الوجع إلى آخره. قال فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخر إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة، ولكن إذا رجح إذا عند التساوي طبعا التخيير هذا هو الجاري به العمل. أما إذا أمكن الترجيح فخلاصة كلامه أنه الأمر والنهي يكون بحسب ما ترجح عند المجتهد أو عند المكلف نفسه. حالة اجتهادية هذه الحالة إذا نعم هي حالة اجتهادية، يعني عندما يتساوى الخير مع الشر يكون تقدير المجتهد في حسم نعم هل الحكم ما على الجانب الخير أم على الجانب الشر، يعني أنا أقصد تقدير الاجتهاد للمجتهد ولكن أحيانا للمكلف نفسه، أن المكلف ليس دائما يجد المجتهد ويلجأ إلى المجتهد، فالمكلف نفسه في بعض الحالات هو الذي يقدر، هذا عليه أن يقدر. فإذا تساوى الأمران، لأنه يمكن أن نتصور أمور بسيطة وخفيفة ومن الحياة اليومية، إنسان يذهب أو لا يذهب لن يبحث عن المجتهد ليقول له اذهب أو لا تذهب، لأن هذا العمل فيه من الخسارة كذا وفيه من الفائدة كذا، هل أعمل هذا العمل أو أعمل العمل الآخر، هل هذا كثير. فذلك الحياة اليومية تجعل من هذه الأمور أحيانا أن المكلف نفسه عليه أن يختار فيها وأن يرجح أو لا يرجح. فإذا تساوى جميع الحالات القاعدة سواء للمجتهد في الأمور المشتبهة والمعقدة واللي فيها أحيانا تعارض حتى في الأدلة الشرعية نفسها نفعل أو لا نفعل فهو للمجتهد، وإذا كان ذلك من الأمور اليومية التي لا يستطيع الإنسان أن يرجع فيها إلى المجتهد فالمكلف نفسه جميع الحالات. إذا كان هناك تساوي في التخيير، إذا أمكن الترجيح فالراجح هو المطلوب شرعا. نعم. وقد يكون المجتهد غير الفقيه أو عالم الشرع، قد يكون طبيب النفس أو الطبيب أو غيره. لا هذا بدون شك، لكن في هذه الحالة لا يسمى مجتهدا في الاصطلاح. هو هذا الشيء في تحقيق المناط في الاصطلاح الشرعي. نعم في تحقيق نعم. هنا سؤال في مسألة إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة، أي أدلة يكون هنا؟ أدلة شرعية. إيه لأنه يرجح ما بين مصالح. إيه لا يعني هنا تساوي كفوف مصالح المصالح، وبالتالي هنا يعني لا المصالح نفسها كيف نقدرها؟ احيانا الشرع نفسه ميزان الشرع كونها مصلحة، لكن من حيث ترجيح احدها على الاخرى فاظن ان ده نظر. لا هو يقصد ايضا انه هناك تتوارد على بعض الحالات اوامر ونواهي، فالاوامر مشعرة بان فيها مصالح والنواهي مشعرة بجانب الفساد فيها، وهذه الأدلة ليست حاسمة. الآن الأمثلة التي أعطى مثلا في الأمثلة الطبية هذا من هذا القبيل، لكن هناك من قبيل تقدير الاجتهادي الصرف المصلحي الصرف، لكن في الأمور الشرعية كقتل القاتل أيا كانت الموازنة المصلحية التي يقوم بها الآن مثلا من يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام أيا كانت، فالدليل الشرعي حاسم هنا، اعتبر أنه القاتل يقتل إلا الحالات المستثنية. هنا الأدلة هي التي حسمت الترجيح. نعم أدلة شرعية. إيه لكن هذه الأدلة الشاطبية يفترض وهذا واقع في الفقه بدون شك أن هناك الأمر والنهي يتواردان بحيث لا تدري هل أعمل الأمر أو أعمل النهي، فمن جانب هناك أمر من جانب هناك نهي في المسألة الواحدة، فيتصور تكافؤ يقصد بالنهي إدرا الحدود بالشبهات، هذا هو النهي؟ لا، النهي قد يكون واردا في مسألة نفسها، وارد خاص بها، يعني من جانب على كل حال قد يحضر نهي عن القتل المثال عموما. نهي عن القتل بإطلاق، لا النهي عن القتل، يعني الحلال اللي يكون فيها الأمر والنهي الشرعيان في ينصبان على الحالة الواحدة. قطع اليد، وقال قطع اليد المتآكلة، هذا الأدلة ما قال الأدلة النقلية فقط، فقد يكون هنا الأدلة كمان العقلية، تقدير مصالح الأدلة العقلية، هل هذا قطع هذا العضو يؤدي لضرر أكبر ولا يبقى ويؤدي؟ هو الطبيب ذهن الذي يقوم بتحقيق المرض، أظن أن في مسألة لكن لم يعود دائما إلى الطبيب، يعني مثلا حضرني مسألة إخراج الجنين من بطن أمه إذا مات، في خلاف بين الفقهاء هل نخرجه ولا لا نخرجه، لأنه استنقاذ حياته هذا أمر إذا مات، إذا مات هناك طفل أم لا، أيوة، فهل نشق بطن الأم ونخرج الطفل أم لا؟ هل فيها خلاف؟ أظن بعض الفقهاء قال إنه حرمة الميت والتمثيل، ومسألة استخراجه مسألة يعني حيا مسألة مستبعدة، والبعض الآخر قال لا يعني نسعى إلى إخراجه لأنه يعني إنقاذ نفس، والبعض قال إذا كانت فيه حركة، يعني إذا شعرنا بأنه فيه حركة في كذا، طبعا الآن بالأشعة هذه الأمور يعني تحل يعني. نعم. ما ينبغي تدليلي أن إدراك المصالح والمفاسد ليس ليس تخصص الفقيه، وإنما ولكن هناك أيضا خيط رفيع جدا أن أيضا ليس من تخصص، لا ليس من اختصاص الفقيه وحده وحده بالضبط، ولكن أيضا اختصاصي في المصالح والمفاسد أيضا ليس من تخصصي إصدار حكم الفقهي، لأنه يرفع الأمر إلى الفقيه، لأنه هل هذه مصلحة معتبرة في الشرع ليس معتبرة حتى لو وصل إليه، هل المفسدة هذه التي، وهذا الكلام طبعا ابن القيم والتيمية وضحه بشكل يعني يمكن أشياء مثلا معروفة عند الجميع ممكن، ولكن في حقيقة الأمر الذي يتحمل المسؤولية في كل الطرفين الجانب الديني والفتوى الفقيه، يعني الجانب المصلحي المتخصص، والفرق بين تصور المصلحة وبين حكم على المصلحة، تصور المصلحة طبعا أي واحد عنده خبرة هذا شأن الاختصاص في الصوم، والصوم مأمور به، لكن قد تحدث مشقة في بعض الحالات والمشقة منهي معنا، يعني في الصوم يعني الضرر أكثر حتى نمشي من الضرر، تقدير الضرر هنا يعني الفقير، نعم هذا الأمر، نعم صحيح، قد موجبات الصوم وموجبات الإفطار قد تتكافأ كأدلة، هناك أمر ونهي، أين في قضية الصوم في أمر ونهي، هو طبعا إيراد هذه المسألة هنا لعلاقتها باختلاط المصلحة والمفسدة، ولذلك في النهاية خرجها على ما تقرر سابقا، قال وعلى كل تقدير، وهذا هو المهم هنا، فالذي تلخص أو تخلص من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة الاعتبار شرعا عند اجتماعها مع الجهة الراجحة، وهو نفس الكلام الذي تقدم، فإذا المدار هو على ما رجح عند الفقيه أو عند المكلف أو عند حتى إذا قلنا المكلف، المكلف بالمسألة يعني كالطبيب وغيره، فهو مكلف بهذه المسألة، فما رجح على كل حال ما رجح فهو المعمول به. المسألة السادسة من المسألتين لهذا اليوم هي تقسيم المصالح إلى دنيوية وأخروية، تناول المصالح الدنيوية، الآن المصالح الأخروية، المصالح الأخروية على خلاصة ما هو رأي الإمام هو أن المصالح إذا كانت المصالح الدنيوية لا يتخلص منها شيء، وكذلك المفاسد، فمصالح مصالح الآخرة خالصة ولا تكون إلا خالصة، ومفاسد الآخرة أيضا خالصة ولا تكون إلا خالصة، والمقصود بمصالح الآخرة الجنة وما فيها، والمقصود بمفاسد الآخرة النار وما فيها، إذن فالنار أو الإنسان الذي إذا دخل النار فهو في مفسدة خالصة، وإذا دخل الجنة فهو في مصلحة خالصة. طبعا استثنى هنا الجنة بعد دخول النار، أو استثنى أو أورد بعض الاعتراضات أن خالصة يوم القيامة. أي نعم، أورد النصوص الدالة على ذلك. فبالنسبة لجهنم أو لمفاسد الآخرة لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار لا يموت فيها ولا يحيا إلى آخره. وفي المقابل إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأورد بعض الاعتراضات وأجاب عنها. هذه طبعا المسألة قد تبدو يعني من باب مجرد مزيد من التفقه، وإن كان في الأخير هو قد بنى عليها أمورا مهمة. فإذا أورد بعض الاعتراضات، وهي أن أولا هناك النار دركات والجنة درجات، هذه الاعتراضات اللي هو أوردها فقط ولا ليس بقائل بها، وإنما أوردها ليجيب عنها. النار دركات، وإذا كانت دركات فكل واحد في دركة أو درك أحسن من الذي تحته يحس بنوع من الفائدة، ويعني كأن له في ذلك مصلحة. والدرجات كذلك، الذي فاتته درجات أعلى هذا قد ينغص عليه ما هو فيه ويحس بأنه فرط وكذا، وأن هناك ما هو أعلى منه درجة، وهكذا بعض هذه الاعتراضات التي تفيد أن أهل النار قد تكون لهم أحوال، يعني هم فيها أحسن حالا، بعضهم أحسن حالا من بعض، وبعضهم أشد عذابا من بعض. وكذلك الأمر بالنسبة لأهل الجنة، هناك من هو في أعلى عليين وهناك من هو في أدنى مراتب الجنة إلى آخره. هذا كله رده برد حقيقة رد محكم وسديد، وهو قال المراتب وإن تفاوتت لا يلزم من تفاوتها نقيض ولا ضد. فإذا التفاوت بين أهل الجنة لا يلزم منه وجود مفسدة، وإحنا قضيتنا هل المصلحة، هل أهل الجنة إذا تفاوتت مراتبهم هذا لا يعني أن بعضهم في مفسدة وبعضهم في مصلحة، الكل في مصلحة ومصلحة خالصة والنعيم تام، وهذا التفاوت لا ينشأ عنه الضد. إذن ليس هناك اختلاط مصلحة بمفسدة، لا يلزم منه. وكذلك من كانوا من أهل النار تفاوتهم في العذاب وتفاوت دركاتهم في النار لا يحدث الضد، ليس لأحد منهم شيء يمكن اعتباره مصلحة، فما هم فيه مفسدة، والمفسدة طبعا تشتد وتخف، والآخرون في مصلحة والمصلحة أيضا تزيد وتنقص، لكن هذا لا يؤدي إلى ضد الشيء، لأننا نتحدث في اختلاط الشيء بضده، اختلاط المصلحة بالمفسدة، وهذا غير حاصل لا لأهل الجنة ولا لأهل النار. مثاله كما يوضح، إذا قلت فلان عالم ثم قلت فلان أعلم منه، هذا ليس انتقاصا من علم العالم الأول ولا وصف له بالجهل، فهو عالم بمعنى بكل معنى الكلمة، وعلم الآخر أكثر فقط. وهكذا ما بناه على هذه المسألة مهم جدا كما قلت، وإن كان قد تبدو مسألة أخروية لا ينبني عليها شيء. قال وحاصل هذا أن ترتيب أشخاص النوع، أي أفراد النوع الواحد، النوع الواحد هنا هي المصلحة والمفسدة في موضوعنا، ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع لا يمكن. وحاصل هذا أن ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع لا يمكن، وإنما يكون بالنسبة إلى ما يمتاز به بعض الأشخاص من الخواص والأوصاف الخارجة عن حقيقة ذلك النوع. وهذا معنى حسن جدا من تحققه هانت من تحققه هانت عليه معضلات ومشكلات في فهم الشريعة كالتفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وزيادة الإيمان ونقصانه وغير ذلك من الفروع الفقهية والمعاني الشرعية. فإذا التفاضل حين يكون في الجزئيات والأوصاف هذا ممكن، لكنه ليس اختلافا لهذه المراتب. فإذا هنا المسائل التي أشار إليها فعلا مهمة جدا وفيها نزاعات لا تنتهي، كقضية الإيمان، هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص. فحسب هذا الترتيب وهذه القاعدة فالإيمان من حيث ذاته ومن حيث هو إيمان لا تفاضل فيه، هناك إيمان أو لا إيمان، لكن التفاضل يكون بين أصناف من الإيمان وأصناف من الآثار التي تنجم عن هذا الإيمان. كذلك اختلاف أو تفاضل أو المفاضلة بين الأنبياء، لأننا نجد الآية التي تقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونجد لا نفرق بين أحد من رسله، لا تفضلوني على كده. نعم، فإذا الحقيقة هي أنه من حيث هم أنبياء لا فضل، نبي نبي، رسول رسول، ملك ملك إلى آخره، هذا لا مفاضلة ولا مفاضلة في الإيمان بهم. فالإيمان بهم أو إعطاؤهم هذه الصفة معناه أنه نبي من الله تعالى وأن الله اصطفاه وإلى هذا لا تفاوت فيه. لكن مع ذلك فضلنا بعضهم على بعض بصفات أخرى تفصيلية، من حيث الصبر، من حيث المعاناة، من حيث الآثار، من حيث الأتباع، من حيث مقدار النجاح والفشل. فمن هنا وجدنا الوصف أولو العزم من الرسل. هناك من يوصفون بأنهم أولو العزم من الرسل ومن ليسوا كذلك. فإذا المفاضلة تكون في الصفات وفي المفردات وفي الفروع التابعة. فكذا قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض. فهنا التفضيل كثير من المفسرين فسره بأنه فضل الرجال على النساء، هذا تقريبا أنا لم أجد مفسر واحد يقول خلاف ذلك. ابن عاشور وغيره، ابن عاشور يبين يعني بيانا لغويا أنه لا يستقيم أن تقول أن يعود الضمير إلا على الرجل، ما فضل بعضهم على بعض، فضل الله به على النساء. وفي الحقيقة يعني لا، ابن عاشور يخالف المفسرين تقصد أو حتى هو معهم، هو يؤكد هذا ببيان لغوي لأن الضمير الأول لا يعود إلا على الرجال، يعني هو يعود على أقرب مذكور. وحقيقة يعني لا أدري، يعني يمكن أن نقول أن الله فضل الرجال بأوصاف لم يفضل بها النساء والعكس صحيح. فأنا في الحقيقة لم أجد مفسر واحد بحث يعني يقول أن الله فضل الرجال على النساء. أنا ظننت أن ابن عاشور سيخالفه قوي، يعني حاول أن يحشي المفسر التقدمي. ولكن مع ذلك هذا تعليل، موضوع التعليل هنا في قضية، ممكن يكون التعليل هنا في قضية التفضيل بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموال الآخر، وبما هذا تفضيل آخر، هذا شيء آخر. لكن التفضيل هل في حقيقة الخلق، يعني أن المرأة والرجل خلق الله، هل ممكن نطبق عليه ما قاله في الدراسات المسيحية؟ في سؤال كبير جدا كان القرون الوسطى، إنه هل المرأة لها روح ولا ما لهاش؟ أيوة هذا هذا كلام قديم على كل حال. يقول المرأة والرجل يدخل في هذا الكلام الشاطبي أيضا. نعم نعم، هذا هو ده عفاف صح. أنت يقول النوع، يقول النوع هو النوع البشري، كما قلنا نوع النبوة والله نوع نعيم الجنة نوع الإيمان، فالرجل المرأة نوع الإنساني أيضا في النهاية، ليس هناك تفضيل في النوع نفسه يعني، بينما هو تفضيل بصفات عرضية. لا، هو على جميع الأقوال التفضيل هنا في المشار إليه في الآية هو تفضيل جزئي وتفضيل تفصيلي في كيفما كان الضمير وعلى من يعود الضمير الأول والثاني إلى آخره. هذا جميع الأحوال أنها تفضيلات جزئية وتفضيلات موضعية، لكن هل هي متبادلة حسب مقصود الآية، ولا المقصود هنا تعليل وتفضيل الرجال على النساء؟ هذا هو السؤال للمفسرين على حسب ما قال الأخ ذهبوا إلى أن المقصود هنا ذكر تفضيل وجهي، ذكر وجه تفضيل الرجال على النساء في هذه الجزئيات المذكورة بما فضل ما هو وعطف شيئا محددا وهو بما أنفقوا من أموالهم. فالتفضيل هنا لا يرجع إلى الذات ولا إلى النوع ولا إلى الأصل على جميع الأقوال بما في ذلك على أقوال المفسرين، لكن يبقى هذه الجزئيات المذكورة هنا هل هي متبادلة إشارة في الآية بسبب أنها بسبب نظمها الذي يعطي هذا الاحتمال بطبيعة الحال، لأنه كان ممكن أن يكون التعبير بما فضلهم الله عليهن مثلا ويكون ضمير الرجال وضمير النساء والأمر كذا، وفي إبهام في الآية والإبهام نفسه أنا أعتقد يوحي بهذا الاحتمال ما فضل الله بعضهم بدل ما فضلهم الله عليهن مباشرة. من هنا حاولت أن أتتبع ترجمات بالهولندية وبالفرنسية لهذه الآية ووجدتها كلها متفقة على الطرفين معناه الآخر. أرب لحال المترجمين عادة كيرجع للمفسرين، المترجم عادة كيرجع للمفسرين يترجم كلام المفسرين أكثر مما يترجم سيسلّى. هذا واضح، لا جميل حالة حتى على قول المفسرين هذا الشائع. الأمر يتعلق هنا بتفضيل محدد في جزئية محددة في القوامة في الأسرة، ما سببها؟ ما هذا لو قلنا إن الآية يعني استمرت في بيان هذه العلة فقط. هذا جميل، ولكن عند مراجعة أقوال المفسرين تجد أشياء يعني مثل العربي في أحكام القرآن يعني يذكر قائمة طويلة بأسباب تفضيل الرجال على النساء ويذكر منها نتيجة ليس وحده الثقافة القديمة شوف الثقافة القديمة الإسلامية وغير الإسلامية، هذا أمر متفق عليه مجمع عليه، فليس أحد فيه بدعا. حتى رشيد رضا يقول مع تفاوت في أنا مثلا في رجل رضا كان يسوق كلام شيخه محمد عبده في يعني ذكر الطبيعة ويقول أن الأسد أجمل من اللبؤة، يعني عنده الشعر من اللبؤة يقول اللبؤة وال ما اسمه النمر طاووس يعني أجمل من الذكر أجمل من الأنثى وهكذا. كذلك قائمة طويلة عن أن أيوة هذا حتى سنة حتى كونية حتى يعني أن الرجل أفضل ذكر يسموه بقاش كبسر حتى طعم الديك يعني ألد يعني من طعم الدجاجة في لسانة حتى أن المرأة أنا كنت أتوقع أن رشيد رضا ومحمد عبده والشيخ بن عاشور كلهم يعني متقدمون ولهم فكر من الغريب حتى طعم الديك يعني ألد من طعم الدجاجة حتى المرأة إذا دالت إلى السوق تسأل البائع أعطيني أرى زي كتاب جناح فضل السودان على البيضان وأنت عندك ناس كثيرين يعتبروا البيضان طبعا أفضل. لا وهذه قضية بدون شك تختلط فيها الأمور والأذواق والحقائق والأوهام إلى آخره. اليوم أنا أقول ليست النظرة المعاصرة بمن جاءت أيضا من المزاجية والأوهام، لأن المفاضلة من حيث المفردات والجزئيات موجودة قطعا، وأظن أن نحتل القدماء الذين يقولون في الجملة بتفضيل الرجل على المرأة أو الرجال على النساء يقرون بدون شك بأفضليات معاكسة بدون شك، ولكن في الجملة، لكن هل اليوم أيضا هناك اتجاه لطمس كل هذه الفوارق؟ مع المية لا تقبل الطمس في الحقيقة، لا تقبل الطمس، أمور مفاوتات. ولذلك فعلا كلام الشاطبي وإن كان هو أشار إلى أمثلة معينة لكن هو يصلح، بحيث هذه المفاضلات مفاضلات جزئية، مفاضلات موضعية، مفاضلات وصفية في أوصاف، في أوصاف يعني عرضية بالنسبة للذات الأصلية، أما هي ليست عرضية، أوصاف أيضا مضطردة في الخلائق. فإذا مفاضلات بين الذكر والأنثى بصفة عامة، مفاضلات بين الذكر والأنثى في جنس بني آدم بصفة خاصة، هذه لا ينبغي إسقاطها، لأن إسقاطها ليس من العلم في شيء، لأنه جحد للحقائق. لكن ما هو بالضبط أو ما هي بالضبط مواضع هذه المفاضلات، هذا هو الذي ينبغي. قاعدة مشهورة في جاءت من خلال أنثوية فرنسية اسمها سيمون دي بوفوار، وتقول هذه صاحبة سارتر. نعم سارتر، نعم. وهي تقول on ne naît pas femme on le devient، يعني لا تلد أنثى ولكن نحن لا نولد نساء وإنما نجعل نساء. فتركيب اجتماعي المجتمع هو الذي يعني يجعلك cultural construct. هذا هو العجيب، أنه لو تركنا كل المتاع الثقافي المؤثرات الثقافية سواء قديمة أو جديدة في حاجات ملفتة للنظر، وهي الإبهام القرآني في هذه المسألة بالذات، بعضهم على بعض، وليس الذكر كالأنثى، نفس الشيء، ما قال الذكر الضمن، ليس الذكر كالأنثى، هذا بإبهام، أنا أعتقد أنه يستحق فعل يعني الوقوف ينظر بدلالته، لكن ليس إبهاما. قال لنا الشيخ العمراني، يا شيخ الشيخ العمراني في جامعة الإيمان باليمن، العمراني الشيخ محمد العمراني، أيوة يمني، هذا يمني يعتبر وريث الشوكاني يعني، بس لا زال حيا. قال واحد من الطلاب، يا شيخ ما هو الفرق بين دراستكم القديمة ودراستنا احنا الآن في الجامعة؟ قالوا فرق كبير، احنا كنا ندرس في الجامعة وانتم تدرسون في الجامعة، وليس ذكروا في الأنثى. هذا ليس فرقا، نحن الآن ندرس في ظل الاستعمار والعلماني الذي يدخلون العلوم الشرعية والتعليم ويفسدون التعليم، هذا هو الفرق. ولكن القاعدة عند بعضهم أن السنة قاضية على القرآن، ويعني كما جاء عند ابن العربي، يعني السنة كثير النساء نافسات عقل ودين، أليس شهادة المرأة نشهادة الرجل، وهكذا جاء يعني نصوص يعني من السنة ما أفلح يعني نعم تبين عنده تبين هذه هذا التفضيل. بس حتى الحديث هذه بالمناسبة كمان في سياقاتها تعني شيء آخر. دكتور حلو على ما قال لي الدكتور موجود في موقع جريدة نت عن هذا الموضوع، فما بين مساواة الفطرية والتسوية القسرية، ما قال جميل. ما رأيت مناقصات عقل ودين أذهب بلغة نعم، يعني هذا ما بضرر أنه وصف مضطرد، يعني حتى ولو كانت ناقصة عقل ودين ممكن تسقي لب، فقد تكون أسباب اللب يعني. لكن أمك ثم أمك ثم أمك يا شيخ مختار، ها؟ في جانب آخر أيضا توجد نصوص، توجد مفاضلة أخرى بالعكس. جنة المرأة بعورة كله إذا أخرج صحيح موسى صحيح وأقرب صحيح كل كفاء إليه. نعم القرآن قادر على الصحيح لا القرآن بيان هو الشرق من وقنا هذا علمان لكن هو جعله قاضي معناه يقضي عليه. دخل معه لا تيجي ما يصير. إذن هذا هاتان مسألتا هذا اليوم، وإذا بقيت بعض المناقشات لهذا الموضوع فالباب مفتوح فيما تبقى. نقف هنا لبداية المسألة السابعة. نعم، لأن هذا سنبدأ في موضوع آخر أيضا، هذا عن تمحض أو عدم تمحض. قصد في التشريع إقامة المصالح. نعم، هو القصد في التشريع إقامة المصالح. بس المسألة السابعة هذا ما سيبدأ. بالمناسبة فضيلة الشيخ، اليوم الثلاثاء أطلق، الثلاثاء المقبل بعد غد الرياضي الوطني. أيوة، ما أدري من خلال يوم آخر ولا خلينا اليوم الأحد. يوم آخر، أنا الأيام كلها عندي، ما عدا إذا تريدون الجمعة والسبت. يعني نستغل النص ساعه اللي باقي عندنا. نعم، اي طبعا، احنا تركنا للمناقشه. طيب، نعم، هات ما مسائلك. اقصد نستغل في الكتاب عشان نعوض به يوم الثلاثاء. كيف نمضي في مسائل اخرى؟ لو حصل لو عندك موضوع. نعم، إذا ممكن نضيف المسألة السابعة وإن كان هي مرتبطة بالتي بعدها. إذا نناقش؟ أنا عندي. لا، إذا في مناقشة فيما مضى، فيما مضى هذا اليوم أو قبله. ولا عندي ملاحظة وإشارة. نعم، هو أن في يعني هذا يتردد أن الشريعة جاءت لإقامة مصالح المصالح الأخروية والدنيوية، هذا غير مسلم. يعني المصالح التي جاءت الشريعة لإقامتها هي مصالح دنيوية محضة ولا علاقة لها بالآخرة، يعني من أسباب مختلفة. السبب الأول هو أن حقيقة الآخرة تختلف عن حقيقة الدنيا، فكيف يعقل أن مصالح الدنيا تحقق مصالح الآخرة؟ والشيء الثاني هو أن يعني لما يعني ننظر إلى الشريعة، فهو الآخرة هي في الحقيقة ثواب على السعي إلى تحقيق مصالح الدنيا. يعني أنا إذا سعيت إلى تحقيق مصالح الدنيا التي جاءت الشريعة تأمر بها، فأنا يعني لدي ثواب في الآخرة أخروي على ما على سعي لتحقيق هذه المصلحة، ولا علاقة بين المصلحة ذاتها وما يقع في الآخرة من ثواب، وإنما هو تحفيز وثواب للنية. وحتى أنا لما لو نويت تحقيق مصلحة وحققت مفسدة، فأنا هذه المصلحة أو المفسدة التي أحققها لا أثر لها في الآخرة، أو لا تحقق يعني ولو حققت مصلحة في الدنيا يعني هي لا لا لا أثر لها في الآخرة. إذا كنت أنا مثلا نويت الشر فأثاب على حسب نيتي ولا على حسب المصلحة التي حققتها. فلذلك أنا لا أنا أرى أنه لا يسلم بأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة. هذا وين تقرأ أنت؟ شيء محدد ولا الفكرة فقط؟ هو في المسألة السابعة آية السابعة والثامنة. بس عليه من قبل كل الكتاب هذا يتكرر. نعم، قضية عند مسلمة. هذه القضية عند التطبيق ممكن نلاحظ ما يتعلق بها في قضية مثلا الصوم. صوم له مصلحة في الدنيا. لا، هو الآن لا يناقش مصلحة الدنيا، هو يقول الكلام عن مصلحة الآخرة. الشريعة لم تأتي لتحقيق مصالح الآخرة، وإنما الآخرة هي أما مصلحة على ما أي نعم هذا هو مصالح الدنيا. نعم نعم، النصوص طبعا أنس عليها طبعا. نعم، أنس على هذا المسألة أكثر مرة بينا، قال وفي الأخرى لما تكلم عن الدوريات يعني وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بخسران مبين في مصالح الدنيا. ولكن هذا لا يترتب عن مصالح الدنيا. هو لا يعني أقصد أن الشريعة لم تأتي لتحقيق مصالح الآخرة، بمعنى أن هذه المصالح التي جاءت بها لا علاقة لها بينها وبين مصالح الآخرة، لأنها وإن لم تتحقق مثلا وإن لم أحققها أنا في عملي وكنت نويت يعني الخير والمصلحة، فأنا أثاب على نيتي ولا على بس حتى ولو لم نحققها الشرع يريد تحقيقها. نعم، وحتى من لم يريد تحقيقها قد يحققها لأن الشرع يريد تحقيقها. نعم، مثلا إن الله لينصر هذا الدين برجل الفاجر، رجل الفاجر هذا ما عنده نية تحقيق المصلحة الشرعية، لكنه في النهاية المصلحة تحققت. لو الإنسان سعى ولم يحققها هذا لا يعني أن الشرع لم يريد تحقيقها. أنا لا لم أتكلم عن الإرادة وعدم الإرادة، أتكلم عن كون الشريعة جاءت لإقامة مصالح الآخرة. هي لم تأتي، هي الشريعة بمعنى لو رجعنا إلى ما تقدم عندنا في المقدمة اللي قال عنها كلامية، وهي قال فدل الاستقراء أو كما قال على أن الشرائع إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. إذن الأخ الأستاذ شوقي يقول في العاجل، في حقيقة أن المصالح المستهدفة والمتوخات والمقصودة من الشريعة هي في دائرة هذه الدنيا، أما الآخرة هذا شيء موضوع آخر ما إلى آخره. ويمثل على ذلك بأن الإنسان ينوي الخير ولا يحققه، ينوي مصلحة ولا يحققها ويثاب في الآخرة، والعكس أيضا قد يحقق مصلحة الدنيا ولا ينال مصلحة الآخرة. هذا الاعتراض أو وجه الاستشكال أنا أعتبره. أنا أقول بالعكس شيء آخر، يعني أن بعض نص الشريعة القرآن تدل على أن الأصل هو المصلحة الأخروية. سورة الفجر، يا ليتني قدمت لحياتي. سورة المؤمنون، نتفق معك على ذلك. أي نقول ماذا؟ يعني أنا إذا جئنا إلى كمسلم، فأنا المصلحة الأساسية التي أبحث عنها يعني هي مقدمة حياتي حقيقية الجنة. ولكن متفق معك على ذلك. نتكلم عن الشريعة وما جاءت به من الشريعة أحكام. هذه الأحكام الشرعية، مثلا تحريم الخمر، هل هذا يعني يحقق مصلحة في الآخرة؟ أنا لدي يعني الذي يحقق المصلحة هو السعي إلى تحقيق المصلحة الدنيوية. يحقق مصلحة في الآخرة ولا الجنة؟ لا، إذا أنا قد أشرب الخمر، قد أشرب الخمر، وأثاب إذا كنت يعني أخطأت وكانت نيتي أن أشرب الماء مثلاً. بحكم شرعي فإذا أنا حكم آخر، في حكم شرعي آخر بالزواج، يعني الحقائق الأخروية ليست الحقائق الدنيوية. الشريعة جاءت من أجل الدنيا لتحقيق مصالح، لأن الدنيا حقائقها يعني لا علاقة لها. أنا مع محمد بالعكس، أن الشريعة تحقق المصالح الأخروية قصدا ومصالح الدنيا عرضا تبعا كأنه سايد افكت هكذا. المصالح الاخرويه هي الاصل، اداه جانبيه. المصالح الاخرويه تحقق يعني او تنال بالسعي الى تحقيق المصالح الدنيويه. انا اذا سعيت لتحقيق المصالح الدنيويه فاثاب عليها، وان سعيت ولم احقق مصلحه واحده في الدنيا فاثاب على سعي. الذي حقق المصلحه الاخرويه هو سعي ونيتي لتحقيق المصلحه الدنيويه، وليست المصلحه الدنيويه في ذاتها، لأنها لا علاقة لها بحقيقة الآخرة. حقيقة الآخرة حقيقة أخرى خارجة عن الكون أو النظام الكوني الذي نشهده والقوانين الكونية الذي نشهدها. فكيف يمكن أن مصلحة متعلقة بنظام كوني معين تحقق مصلحة في نظام كوني يعني لا علاقة له بهذا النظام؟ بسيطة. أنا أعتقد لو أرجعنا المسألة لجذرها، ما أدري رأي الشيخ، هي المسألة حقيقة في أصلها مسألة كلامية زي ما قال الإمام الشافعي. أنا أعتقد أنه فيه رجال حق أنه فيه عنصر كلامي يعني، وهي قضية الصلاح، وجوب الصلاح. ماذا؟ أنه كل ما أمر به الله عز وجل هو في مصلحة، ليس لأنه لا يحق له يأمر بغيره، وليس لأنه غير قادر على الظلم مثلا، وإنما لأنه من طبيعة الله عز وجل ومن ذات الله عز وجل وصفات الله عز وجل كل ما أمر به عدل وكل ما أمر به مصلحة، طبعا سواء كانت نتائجه دنيوية أو أخروية. طبيعة الأمر الشرعي لأنه صادر من الله عز وجل، وإلا من صفات الله عز وجل الكمال ولا يصدر عنه إلا أنها ستحقق المصلحة. فلو رجعنا لجذر الكلام ممكن نجد حل. أعتقد الله أعلم. هي ما يقوله الآن أخ شوقي هو أنا فهم له وجه في النظر، لأنه الآن الشريعة يعني كل ما فيها له مقاصد دنيوية وله مصالح دنيوية، وكل ما حرم مفاسده دنيوية لا أخروية، مفاسده المباشرة دنيوية لا أخروية. وعلى هذا الأساس يمكن قد يستقيم القول بأن الشريعة لمصالح الدنيا لكن إذا كما قال الأخ الشنقيطي يعني دخلنا شوية رؤية كلامية أو فلسفية بصفة عامة، من البداية، من البداية، بداية خلق الخلائق وخلق الكون وخلق الإنسان، الآخرة هي اللي في المشهد الحقيقي، لأن وإلا كان وجد الإنسان ليفنى، لولا الآخرة معناه وجد الإنسان ليفنى، كأنها تجربة 60-100 سنة وبالنسبة للبشرية كلها لحظة من الزمن بالنسبة لعمر الكون. فإذا الحياة الآخرة هي المقصد الأول والمقصد النهائي والمقصد الأعلى. فإذا هذه مسألة لا ينبغي أن تنفك عما نحن بصدد مناقشته. الأمر الآخر هو أن هذه التكاليف أو هذه الحياة فيها عنصر الابتلاء كما ذكر الشاطبي وكما هو معروف مسألة الابتلاء، لأنه في حقيقة أنا شخصيا فكري وعقلي يذهب ذات اليمين وذات الشمال في القضايا، ولكن يصل إلى الابتلاء فيجده ويفهمه ويتوقف هناك، لأنه يمكن أن أصل معك إلى الابتلاء، نبدأ من التيمم إلى الابتلاء، ولكن في الابتلاء سنقف. الله تعالى ابتلى، خلق الإنسان وابتلاه، وخلق له كذا وكذا وابتلاه به وفيه. فعنصر الابتلاء أيضا عنصر رقم 2 يعني في المشهد. عنصر الابتلاء هو الذي هو العنصر، هو الجسر الرابط بين الدنيا والآخرة، هو الجسر الرابط بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. فإذا حين ننظر إلى إلى إلى النتائج، احنا على سبيل المثال، أنا مرارا كنت أسأل طلبة، ويمكن فاطمة الزهراء تذكر أو لا تذكر، أقول لهم لماذا تدرسون؟ فيحملقون وكذا، ندرس للامتحان. لماذا الامتحان؟ لننجح. لماذا تنجح؟ لأجل الشهادة. طريق طويل. قل أدرس لأجل الفلوس يا أخي، اختصر الطريق. طيب، وحتى الفلوس محطة، ماذا بعد الفلوس؟ كذا وكذا وكذا إلى آخره. فنحن نصلي لماذا؟ ونجتنب شرب الخمر لماذا؟ يا اختصر القضية، قل لي الجنة. فإذا هذا الجسر لا بد منه. هكذا أقام الله تعالى الشريعة. الآخرة هي الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نحن هنا ابتلاء لنصير إلى هذا المشهد الأخير والخالد على كل حال، بغض النظر عن خلود النار ولابن تيمية فيها نظر جريء على كل حال، لكن خلود الآخرة، خلود الآخرة متحقق لا شك فيه. ابتلينا بهذه الدنيا وما فيها، ابتلينا بالشريعة التي تأمر وتنهى، لماذا؟ لكي نصل إلى هناك. فإذا الشريعة تأمر بمصالح دنيوية ومصالح أخروية، هي في مجملها ابتلاء لتصل بالإنسان إلى مكانه ومقامه المناسب هناك. فإحنا بحال قضية الطلبة، إن شئت أن أجاريك، أنا أصلي، أنا أتوضأ لأني أعرف ما في الوضوء من فوائد، وأغتسل كذلك، وأصوم كذلك، وأنا موقن بما علمت وما لم أعلم، وهكذا وهكذا، كل ما أجنبه وكل ما أفعله أنا أدرك وألمس وأجني ثمراته الآن في هذه الدنيا. فأستطيع أن أقول فعلا الشريعة هي لما، ولكن هذه الشريعة وهذه الدنيا وهذه الحياة وهذا الخمر وهذا المال وهذا وهذا كله، في النهاية وضع هذا المسرح الدنيوي ليؤهل إلى حياة أخرى. فالأمر لا ينفك. أما المثال الذي تضربه وتمثل به، لا، هو حين ننوي الخير ولا نحققه، لا، حين تنوي الخير أنت تقدم الخير للبشرية في هذه الدنيا، لأن عندك نية الخير، إن أخطأته اليوم فستصيبه 100 مرة بعد ذلك، لأن من نوى الخير فعل الخير، ولا تهمني مرة استثنائية نويت الخير ولم يحصل. وإحنا عندنا في المغرب مثل يقولوا ما دير خير ما يطرى بأس، فاهمين هذا؟ يعني بمعنى هناك حالات الإنسان يعمل خيرا ويتلقى شرا، فيقولون لا تساعد، يعني تساعد أحدا فإذا بك تصبح في ورطة، وإذا بك تجازى جزاء سينمار كما يقال. لا، هذه ليست قاعدة، هذا استثناء في غاية البعد وكذا. فأنت إذا كنت تنوي الخير فأنت ممن يفعل الخير، وإذا كان الآخر ينوي الشر فهو حتى من سيفعل الشر، حتى إذا نوى الشر فإذا به خير. كم من واحد يعني أراد شرا ف يعني لا يحصل خيرا إلا بالخطأ، هذا شرير على كل حال، وستبقى حياته تنتج الشر وكذا وإلى. فإذا لهذا ندرك قيمة النية، وأهمية النية ليست شيئا مجردا ورمزيا ومجرد تبرك ومجرد حسن ظن، لا، النية تعني الفعل. وحتى إذا اختلف النية والفعل في يوم من الأيام في مرة من المرات، لا، النية الصالحة دائما تعني العمل الصالح. فلذلك ليس هناك، ليس لا يمكن أبدا أبدا أن نوجد قطيعة ما بين العمل الصالح في الدنيا والعمل الصالح في الآخرة. ما ينبغي تصحيحه، وأنا أصححه على الدوام في كل ما أكتب، هو الاعتقاد بأن هذه الشريعة وهذه الشرائع وهؤلاء الرسل وهذه كل ذلك غرضه أن نقفز ونجد أنفسنا في الجنة. لا يا سيدي، هذا لن يكون. الجنة هنا قبل أن تكون هناك، والنار هنا. صحيح أن جنة الدنيا لا تقاس مع وكذلك النار. فإذا ولذلك أنا حينما أتحدث عن قضية التعليل أقول التعليل الحقيقي هو التعليل الدنيوي، الأخروي هذا آت لا ريب فيه، لا لا لا لا نناقشه ولا يتردد فيه أحد. الذي يتردد فيه بعض العلماء أو تلتبس مثلا ابن حزم، بالنسبة إليه ابن حزم أن هذه وكثير من العلماء ولو أنهم ليسوا ظاهرية قريبون ولو بدرجة من هذا النظر، من هذا النظر الذي يقوله ابن حزم، وهو أن هذه الشرائع وهؤلاء الرسل وهذه الكتب وهذه الأوامر والنواهي والتكاليف إنما هي ليبتلي الله تعالى العباد، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، لا أقل ولا أكثر. ويرفض رفضا باتا أن لهذه، بمعنى هو عكس أو أنت عكسه تماما، هذا غلط، هذا لابد أن نصححه ونقول الشريعة أولا من حيث كترتيب زمني تريد تحقيق المصالح الدنيوية ودرء المفاسد الدنيوية أولا، هذا من حيث الزمن. أما من حيث القيمة وهو ما ينظر إليه بعض العلماء يقولون أولا الآخرة هي وللآخرة خير وأبقى خير لك إلى خير من الأولى إلى آخره. فإذا كان هذا الملحظ وهذا الاستدراك نصحح به من يهدرون المقاصد الدنيوية الشريعة، هذا صحيح. إذا كنا نهدر به من يهمشون أيضا المصالح الدنيوية، هذا صحيح. إذا كان المقصود هو تصحيح كذلك من لا يرون ارتباطا وترتبا إلزاميا ضروريا بين الصلاح والسعادة في الدنيا والصلاح والسعادة في الآخرة، كل هذا صحيح. لكن مع ذلك هذا الصلاح ربط بكيفية معينة لا فكاك لها، حتمية قطعية في جميع الديانات بطبيعة الحال، هذا من الرصيد المشترك. الشرع يركز على أهمية الآخرة، هذا موجود حتى ليس فقط عند العلماء. لماذا؟ لأنه كما نصت الآيات كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون. فإذا إذا كان الناس يحب هكذا أيضا جبلوا أنهم دائما الناس كلهم دائما الأقرب إليه يهيمن عليه أكثر منه. الناس إذا كان نفس المشكل عند الإنسان في يومه وفي غده أو مشكلان متساويان في فالذي في يومه سيهيمن عليه أكثر. إذا كان عنده ربحان هذا اليوم وغدا، ربح اليوم يحرص عليه أكثر حتى لو كان ربح الغد أكبر منه. إذن هذه طبيعة الناس، فتأتي الآيات وتأتي النصوص الشرعية لتجعل الآخرة في المشهد أكثر، وتقول لك أن تطلب الآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا لأن الناس عادة يقصر نظرهم عن الآخرة، ويقصر نظرهم عن كل غائب، ويقصر نظرهم عن كل بعيد، فتأتي النصوص الشرعية لتعدل هذا الميزان وتجعل الآخرة حاضرة. وإلا فالإنسان حقيقة الآن الابتلاءات والتكاليف الشرعية والأوامر والنواهي الشرعية أولا هي لأجل هذا، لأجله بما في ذلك صلاتنا. خلاصة هي أن الآخرة في الحقيقة تحفيز لتحقيق مصالح الدنيا، الثواب الأخروي هو تحفيز، ولا تحفيز عنصر التحفيز الأخروي لأجل الصلاح الدنيوي موجود، ولكن ما يمكن تختصر الآخرة في أنها مجرد تحفيز أيضا، هذا يعني غمط. لا، أنا بدأت قلت الآخرة هي المشهد الحقيقي وهي الحياة الحقيقية. إذا كان هكذا تحفيز كأنها وضعت لمجرد التحفيز، لا، هي هدف نهائي، هي هكذا بنية الخلق، فلسفة الحياة. أن مثلا في الرياء، إيش في الرياء، يعني مثلا أنا أصلي لأجل تحصيل مصلحة دنيوية معينة، أيوة، فتقوم تفسد العمل كله، يفسد، نعم، بدون شك. وبالتالي يعني تمحض المصالح الدنيوية فقط أظن أن فيها إشكالية كبيرة. فهمش أنا تمحض، يعني لو قلنا مثلا أن الصلاة لها مصالح دنيوية، يعني حصرها في مصالح، فإذا أنا قصدت بها فقط هذه المصالح الدنيوية هتبقى في إشكالية في الحكم الشرعي. هل هناك صلاة في الآخرة؟ لا، بس هنا بعملها في جهنم. لا لا، عنده مصلحة سياسية. لا لا، أعملها زي اليوغا مثلا. لا لا، مجرد أنا صفاء ذهني وخلاص. أما يعني القرب من الله سبحانه وتعالى ليس في ذهني، أقصد الاقتصار على المصلحة الدنيوية، بل يعني الاقتصار على المصلحة الدنيوية صعب أوي، يصعب الفصل بين المصالح الدنيا والأخروية. لا، والفصل بالنسبة إلينا غير صحيح، غير ممكن. لكن الآن الصلاة يصلي رياء، فإذا المصالح الدنيوية أحققها. طيب هكذا تقصد، بل تتحقق أكثر في الرياء. المصالح الدنيوية هو المصالح الدنيوية، صحيح، المصالح الدنيوية المصالح الدنيوية راحة، هو المصالح الدنيوية المقصودة من وراء الصلاة مشترك، هي أن يعود الإنسان إلى إنسانيته ويصفي نفسه وروحه من سائر الشرور بالتقرب إلى الله. هذا وهكذا يحقق المصالح الدنيوية بأن يكون إنسانا حقا في الدنيا ويتعامل مع غيره بإنسانية، وهكذا تتحقق المصالح الدنيوية من خلال الصلاة. أما الإنسان يصلي بدون خشوع ولا لا رياء، هو الآن يسأل عن الرياء وليس بدون خشوع، اللي هو يدمر العمل من أصله من ناحية الشرعية. لا، هو طبعا لماذا نصلي، لماذا العبادة أصلا؟ طبعا العبادة صلاح دنيوي، صحيح، لكن الصلاح الدنيوي ما معناه أيضا من ناحية الشرعية؟ صلاح الدنيوي ليس أن أكون في صحة وأقفز وأمارس وأكل وأصعد الجبال إلى آخره. صلاح الدنيوي هو محافظة على أصالة الإنسان، على عبوديته لله، العبودية اللي هي تسامي، ها؟ إيه، هذا كله صلاح، هذا كله صلاح، بمعنى ليس الصلاح بمعناه الأدنى اللي هو الفلوس والدار والسيارة وكذا إلى آخره، الصحة الجيدة وما إلى ذلك. فالارتقاء المعنى صاحب الذريعة الراغب، قرأوا كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة، ويقول الإنسان الذي لا يمارس العبادة يفقد إنسانيته بالمرة، ليس إنسانا، بل هو يعني شيء ليس إنسانا. فإذا أليس من مصلحة هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ولكن نحن نتحدث في أن يكون صالحا حقيقة. كيف يأتي يقول سأعبد الله وهو يلتفت إلى فلان وفلان وإلى الجماعة وإلى كذا وكذا. هل من حطاط أشد من هذا؟ هل من خراب أشد من هذا؟ ثم هذا الإنسان إذا مضى على هذه الكيفية، هذه العبادة في النهاية يمكن يكون رياء ذات مرة أو من حين لآخر، لكن في النهاية سيصبح إنسانا. الحقيقة يعني ليس هناك مصلحة في الأخرى تترتب على الصلاة، لأن هناك مثلا هناك صحابي لم يركع ركعة لله ودخل الجنة. فإذن هي النية، يعني لم تجب عليه الصلاة يا شيخ. لو وجبت عليه الصلاة ترتبت على الصلاة، لم تترتب على الصلاة وإنما ترتبت على نيته، وهذا الذي قتل 99. ولا أكثر من هذا. أطفال سيدخلون الجنة وليس لهم شيء بالمرة، ليس لهم لا إيمان يعتد به ولا صلاة ولا كذا ولا كذا. لا هذا نظر الكانت أن الفعل الأخلاقي المحض هو النية. كل ما وراء النية، لأنه ممكن تعليله يعني. إذا قال هذا فله فهو صاحب إدراك عميق جدا. الفعل الأخلاقي المحض هو النية. فالمقصود ليس الشريعة في ذاتها ممارسة أصبح ليس الشريعة في ذاتها التي تحقق المصالح الأخروية، وإنما قصد الإنسان إلى تحقيق المصالح التي جاءت بها الشريعة. لا شو ما القصد أيضا تأتي به لتلغي كل شيء؟ لا، القصد لا شيء يرتبط بالعمل. القصد متى يكون نافعا؟ حين يتعذر العمل. إذا تعذر العمل وقصدت قصدا حسنا فلك قصدك، أما والعمل ممكن ولا تفعله وتقول نية الحسنة هذا عبث لا يجدي شيئا. وعمل ولم وفشل أو فشل سيفشل ذات مرة. أما في المجمل القاعدة العامة، من كان ناويا الخير فسيفعل الخير، ومن أخطأ الخير مرة فسيصيبه 100 مرة. فهذه هي من هنا تكتسي النية أهميتها. الذي يحاول الخير ويخطئه هو بنى قدوة، هو فتح طريق للآخرين. لا، ويخطئه مرة وليس 1000 مرة. كأنه رسم الذي يفعل الشر هو من ينوي الشر، سيفعله ويفعله ويفعله حتى يموت وهو يفعله. الذي ينوي الخير ويريد الخير حتما ستكون معظم أفعاله خيرا. نعم، هنا لما تأتي تقول لي واحد أسلم وفمات لم يفعل خيرا، لكن بالنسبة إلينا بالنسبة للشريعة أسلم ليفعل ما تقتضيه الشريعة، هذا عزمه، ولهذا أسلم ولو بقي يوما أو سنة سيفعل، لكنه مدام مات رفعت عنه المسؤولية. الشوق يبني على الاستثناء. هو ما ذكر القاعدة، حتى القاعدة، لأن حقيقة المصالح الدنيوية كما قلت التي جاءت الشريعة لإقامتها لا علاقة لها بمصالح الأخرى أصلا، يعني مصالح لا علاقة لها مثل العلاقة التي بين الأسباب والمسببات في هذه الدنيا. نعم، الأعمال الدنيا إقامة مصالح الأخرى من خلال الشريعة هذا عندي غريب. هي ليست علاقة سببية، لأنه لا يدخل واحد الجنة بعمله، لكنها علاقة وعد بإجابة. لا يدخل أحد الجنة بإقامة الشريعة. لا دكتور هو الذي يدخل لأن الله وعدا يدخل ولا وقام الشريعة. لا أريد أن أقول بالنسبة للذي اسمه الويبيب وصح الويبيب الصحابي الذي استشهد يعني ولم يعمل، فهذا أصلا لم يستفيد لا مصالح دنيوية الشيء أصيرب لا يخطي يستشهد به أحد من غير ما يصلي أصيرب فإذا هو لم عندما طبق الشريعة لم يستفيد لا مصالح دنيوية ولكن استفاد مصالح أخروية، يعني بمعنى أنه مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه أيضا أن هناك من الصحابة من سشهدوا وماتوا ولم يأخذوا من الدنيا شيئا، ونحن أصبحنا مراء وكذا يعني أحققنا مصالح أخروية، بس هي مش مصلحة. فإذا هو لم يستفيد مصالح دنيوية الشريعة، ولكن استفاد المصالح الأخروية بإقامة الشريعة. نعم، أفاد الأمة، هو أفاد الأمة أن الأمة انتصرت وفازت. لا طبعا استفاد الآخرة بعمله الدنيوي، وهو أنه تشهد بصدق ودخل في الإسلام، وكانت نيته أنه دخل في الإسلام، مش دخل في كلمة اسمها لا إله إلا الله. حتى لو لم، أنا أحكي عنه في شمال المغرب حكاية طريفة، نسيت ربما بعض تفاصيلها. واحد مغربي كان له صديق مسلم، ومرة ما جلس يتذكران وكذا، وانتهت مذاكرتهما بأن هذا الإسباني تشهد فتشهد فمات، فبقي هذا المغربي يعني بطريقة عامية يولول يقول هذا النصراني الكافر تشهد فمات فدخل الجنة، وأنا ماذا وكيقول له يا اخوانيتو اخوانيتو ديتيها يا اخوانيتو يعني أخذتها يا اخوانيتو سهل، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن هذا الرجل نريد الناس جميعا أن يدخلوا في الإسلام، وإذا دخلوا أن يدخلوا بصدق وبعزم، فإذا مات أحدهم هذا فضل الله وكرمه. لكن لا لا لا، الجنة سيدخلها ناس أقاموا في هذه الدنيا من الأعمال المعنوية والمادية والأخلاقية والعقادية وكذا إلى آخره، وهي أما لا لن يدخل أحد الجنة بعمله، بمعنى أن العمل في حد ذاته لو حسب الإنسان عليه بالميزان لا يساوي شيئا، لا يساوي أن تدخل يوما واحدا إلى الجنة وما فيها، فمن هذه الناحية. لكن هذا العمل بقصده وصلاحه ونيته، نعم بدون شك الله تعالى يقول تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني ندخل الجنة. ولكن هذه الأعمال عند التحقيق لو وزنها الله تعالى وحاسبنا عليها وعلى سكناتها وخلجاتها يعني فلا لا، ربما في النهاية حتى لو قلنا بتساهل كبير نستحق ندخل يوم واحد للجنة، ممكن بهذا العمل كله. لكن فهذا معناه لن يدخل أحد. قيل ولا أنت يا قال ولا أنا إلا أن يترمدني الله برحمته. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة استشهد ورؤية فيما بعد بأن كان هناك شخص مات بعده بمدة، ليس شهيدا طبعا، فرؤي أنه أفضل حالا من الصحابة الشهيد، فصغر الصحابة فقالوا أليس قد صلى صام رمضان وصام رمضان وصام وصام، أليس قد عمل وعمل وعمل وعمل؟ فإذا يعني المقصود من هذا الأمر أنه يعني قامت أيضا مصالح دنيوية خاصة من الأعمال التي لها يعني أثر في الأمة، أثر تبقى بعد الممات، هذه كلها أيضا يعني طريق مشترك، ليس هناك تعارض بين مصالح الدنيا والآخرة. هذا هو بقى نقول شيء أخير في النقطة هذه. تصور يا أستاذ شوقي، تصور أن المؤمنين في هذا العالم، المؤمنين بالآخرة، أسقطوا بشكل أو بآخر اعتقادا أو فرضا، أسقطوا هذا الاعتبار الأخروي من حياتهم بالمرة، مسيحيين ويهود ومسلمين وإلى آخره، ترى أنه لن يتغير شيء في هذه الدنيا؟ لن يتغير. يتغير أيوة، هذا هو اتفقنا. لا ولكن أنا أقول لا، إذا للآخرة عنصر فعال في هذه الدنيا. أنا أفرق فقط بين الثواب وترتب المصلحة على ما تقيمه هنا في الدنيا، ترتب لا هو كما قلت لك، ما دام في النهاية هذا يفضي إلى هذا بشكل أو باعتبار أو بآخر، بمعنى أردت أن أقول هؤلاء المؤمنون بالآخرة جميعهم نسبة كبيرة من أعمالهم، إن لم يكن كل أعمالهم محركها الآخرة ومصلحة الآخرة، هذا كافي. إذا كان هذا واضح فكل واحد يصفه أو يقول هذا تواب. إذا كان أيضا يقصد موضوع الدروشة كلامك صحيح. دروسة أن لا فعلا ليس ليس المسلمون. لا لا لا. ما أظنش هذا لا لا ليس لا هذا. لا ويسمي هذا يوم القيامة ليست مصلحة. لا لا لا. ليس هناك ارتباط بين اجتناب شرب الخمر وأثره في الجنة أو في النار. ما ما نعم هذا صحيح. أثره هنا. لكن أثر ما هنا هناك. ثوابه هناك ايوه هكذا. اذا هذا هو المقصود عند الاخرين. ثوابه مصلحه طبعا. هذه المصلحه لا تتعلق بالحكم الابتدائي وانما تتعلق بالقصد بالحكم والنيه بالسعي بالفعل وبالنيه بالسعي الى ونيه النيه لهم. طيب سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.